لأنهم رضي الله عنه أدركوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أدركوا صورا شتى ذكروا الجنة وما أتى الله فيها لأهلها من النعيم المقيم، وذكروا النار ما فيها من النكال والعذاب الأليم. ذكروا عظمة الجبار في انتقامه من الظالمين والعصاة ممن اتبع هواه وسلم من الغاوين. فأنتم يا عباد الله تذكروا أن الدنيا دار فناء ولا بقاء لها، وأنتم يا عباد الله تذكروا أن الدنيا دار فناء ولا بقاء لها ولا لأهلها، وما الحياة في الدنيا إلا متاع النور. تذكروا النهاية المحتومة لكل حي وما يكون في آخر المرحلة من نزع الروح والاستغفار ومعاناة سكرات الموت. ويا لها من سكرات. تذكروا جمود العينين، تذكروا يبس اللسان، تذكروا وقوف الجنان عن النبضات، تذكروا وأنتم جثثا هامدة، تذكروا وأنتم جثثا هامدة قد انقطعت منكم الأمال. تذكروا صورة البعث والنشور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. وقبل ذلك تذكروا القبر واعلموا أن عذاب القبر ونعيمه حق لا مرية فيه، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تذكروا قيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا في موقف القيامة وأهواله. تذكروا دنو الشمس من الخلائق، تذكروا تطاير صحف الأعمال إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. تذكروا صورة المرور على الصراط، تذكروا صورة المرور على الصراط منصوبا على مسح جهنم، أنتم فوقه تسيرون وجهنم شقة تدخل. تذكروا الصراط ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عنده اللهم سلم. تذكروا شلاليب جهنم وهي تصف الناس الى الهار. تذكروا ذلك الصراط الذي هو ادق من الشعر وأحق من السيف، يجتازه الناس على قدر أعمالهم حتى يكون منهم من يجتذب إلى النار. وتذكروا صور العذاب في النار، تذكروا صور العذاب في النار، تذكروا صور العذاب في النار من حر وسموم وزمهرير وزقوم. وتذكروا الزبانية الغلاب والشباب، تذكروا أهلها ينادون ويستغيثون لهم في هذا الويل الضجيج، لهم في هذا الويل الضجيج، أما ليهم فيها الهلاك وما لهم من أثر جهنم فقاد. قد جدت أقدامهم إلى النواصي